فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. الله رمى. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. روح. الله يشوف الرجال اللي تجاهد بدون حدود ولا هزهم صوت المدافع ونيرانه رجال معاهم اقسى من البالون وريمان يسري في وريده وشريانه وفوق التزامه الرجل بهون وقود وخلاق وضعي جير روح بخيانه فيهم نفسه فعلهم مشهود وجه العدو اللي تزايد بطغيانه قليل العدد بس انت يا ربنا موجود لك الحول والقوه وفزعتك مليانه تدور المعارك والسعد لان صار يهود جيوش وسلاح فاكس ونعم الدانه فلا رحمتك ما تنفع قوة إيمانه ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر روح تذكرك في فؤاده وبلسانه مضى ما مضى والسالفة حبلها معقول ولا غيرك انت حلها وانت